هذه الصفة الأولى، مبينات للحلال والحرام أو مبينات أحكام ظاهرة واضحة، قراءتان، آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أنزلنا إليكم مثلا من الذين خلوا من قبل، أي خبرا عجيبا كالأخبار التي حصلت للذين من قبلكم. فيوسف عليه السلام اتهم بالزنا وهو بريء منه، وبرأه الله جل وعلا بشهادة صبي صغير، كما قص الله جل وعلا ذلك في سورة يوسف: فإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهي من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وكذلك مريم عليها الصلاة والسلام اتهمت بالزنا وهي بريئة منه، وقد برأها الله جل وعلا بشهادة نطق ابنها في المهد حال الولادة، نطق حال ولادته عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها اتهمت بذلك وقد برأها الله جل وعلا بآيات تتلى في الكتاب العزيز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الصفة الثالثة كونه موعظة للمتقين، موعظة ذكرى وإرشاد وترغيب في الخير للمتقين وتنفير عن الشر، لأن المتقي هو الذي يستفيد، هو الذي ينتفع بالأوامر والنواهي ويستفيد من الآيات والمواعظ. وأما غير المتقي والعياذ بالله فهو مقفل القلب، لا تدخله موعظة ولا يستفيد من ذكرى ولا من عظة، ومتماد في غيه والعياذ بالله حتى يأخذه الله جل وعلا عند نهاية عمره. وقد قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالقرآن عظة وإرشاد ودعوة وترغيب للمتقين في الخير وتحذير لهم من الشر، فهم يستفيدون من وعده بالاجتهاد في الأعمال الصالحة، ويستفيدون من وعيده بالابتعاد عن أسباب دخول النار. والله جل وعلا كثيرا ما يثني على كتابه العزيز في آيات منه كثيرة، ومن ذلك هذه الآية العظيمة: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.